صحيح. نقول اولا ان صاحب المذهب اعلم من الحديث، لكن هل ان صاحب المذهب تلغه هذا الحديث وتكلم فيه؟ قد يكون صاحب المذهب ما بلغ هذا. يمكن صاحب المذهب اللي يدعون به له ثلاث اقوال او قولين في هذا، ما خالف القول الصحيح من اقواله ما وافق الحديث، بس مكتوب على هذا المذهب ما هو صحيح. خطر. الثاني عشر التأمل في كتب، نعم الحادي عشر الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم بأنه لو قالها لنفعت. الحادي عشر الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم بأنه لو قالها لنفعت، هذا مبني على أن معنى قوله حضرت الوفاة يعني ظهرت عليه علائم الموت ولم تحضره وفاة. الثاني عشر التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. وهي تعظيم الأكابر والأسلاف.